القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف، هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ المكالمة الأولى أخي الكريم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبكي أكلم الشيخ. نعم يا أخي بكل سرور، تفضل أحفظك. يا شيخ أحسن الله عليك، مسحت على الجوارب ثم صليت، وبعد الصلاة وجدت ثقب في الجورب، فما الحكم؟ ثقب كبير ولا يسير؟ بقدر الأنملة يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة اللي فاتت صحيحة، لكن تأكد المرة الثانية قبل أن تمسح أن يكون ساتر لجميع المفروض جميع المحل. أحسن الله إليك يا شيخ. وبالنسبة إذا خرج أجلك الله أثناء الوضوء من المضمضة خرج الدم، هل ينتقض الوضوء أم يعني أثناء المضمضة؟ أثناء المضمضة نعم، خرج الماء ممتزج بالدم. ممتزج أي نعم. أعد مرة ثانية، أعد المضمضة ثانية. وإذا كنت متوضئا واشتكت وخرج شيئا من الدم، الشيء اليسير ما يضر إن شاء الله. ما يضر إن شاء الله. جزاك الله خير، أحسن الله عليك. حياك الله يا أخي الكريم. نأخذ اتصال آخر. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تقول يكثر بعض الإخوة والأخوات بهتان الآخرين في أمور ليست فيهم، فما حكم هذا الأمر حفظكم الله وما خطورته؟ إذا كان الكلام في الإنسان بما لا يرضاه وهو فيه، إذا كان هو الغيبة المحرمة المجمع على تحريمها التي جاءت النصوص من الكتاب والسنة دالة على تحريمها، والعيب في الإنسان نفسه إذا كان فيه ما يقال فهو محرم وهو الغيبة، فالبهت أعظم من ذلك، البهت أعظم من ذلك وأشد تحريما، نسأل الله السلامة والعافية. وأعراض المسلمين كما يقول أهل العلم حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. طب سؤال ثاني. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا الأخت تسأل تقول إذا صلت صلاة الليل ثلاثا أو أربعا فهل هذا يكفي في صلاة الليل؟ مع الوتر ولا دون وتر؟ تقول الأخت مع الوتر فضيلة الشيخ. الأربع ركعات ما تكون وتر. نعم. لابد أن يقطع بوتر. فتكون خمس أو ثلاث. على كل حال إذا صلت ثلاث ركعات هذا أدنى الوتر، أدنى الكمال. أدنى الكمال. نعم. والخمس أفضل منها، والسبع أفضل، والتسع أفضل، والإحدى عشرة أفضل، وكل ما زاد الإنسان زاد أجره. نعم. أيهما أفضل فضيلة الشيخ، أن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في العدد أو أن يزيد؟ من أراد أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام في الكم والكيف. نعم. فهو أفضل. وهي حفظكم الله الكم والكيف. نعم. وغالب من حاله عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيد على 11 ركعة. نعم. وقد يزيد أحيانا، لكن الغالب من أحواله كما في حديث عائشة أنه لا يزيد، لكن مع ذلك ما ننقر الصلاة 11 ركعة كل ركعة بدقيقة ونقول اقتدينا بالنبي عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يقتدي به بالكم والكيف، ومن أراد أن يخفف على نفسه من طول القيام والركوع والسجود ويزيد في الركعات فالأمر إليه، وكل وفي كل خير. صلاة الليل مثنى مثنى، هذا إطلاق، يزيد في الركعات يعني يطيل نعم فيها الركعات. يطيل فيها يعني نعم تقصدون، لكن إذا أطالت واقتصرت على العدد الذي الوارد من غالب فعل عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أفضل إذا أطالت القراءة. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ركعة واحدة بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وإنسان ينقر الصلاة ركعة بدقيقة مثلا ويقول صلي 11 اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يتم الاقتداء، إنما يقتدي به في الكم والكيف. وعلى كل حال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عليه ان يعمل ان يكلف نفسه من العمل ما يطيق. سؤال اخير لو سمحت. تفضل يا اخي. فضيلة الشيخ، الاخت ايضا تسال سؤالا ثالثا، تقول تاخير صلاه العشاء بالنسبه للمراه هي تقول انه افضل، فهل هذا اولا صحيح؟ ثم اذا كان الكلام صحيحا ما هو يعني هذه الافضليه، متى تبدا ومتى تنتهي؟ صلاه العشاء يبدأ وقتها من مغيب الشفق، من مغيب الشفق الأحمر الذي ينتهي به وقت صلاة المغرب، ويستمر إلى منتصف الليل، ينتهي وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم. ولا شك أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، إنه لوقتها لولا نشق عليكم كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هو أفضل من تعجيلها في أول وقتها. ويبدأ الوقت من دخول وقتها بمغيب الشفق إلى منتصف الليل، ينتهي بذلك وقتها. فضيلة الشيخ، الأخت ترغب في أن تحدد ذلك بالساعة المعروفة الآن، هل في هذا إمكان؟ إذا افترضنا أن أذان المغرب في 6:30 مثلا، فوقت صلاة العشاء يبدأ في 8:00. نعم. نعم، وإذا قلنا أن غروب الشمس في 6:30 وطلوع الفجر مثلا على سبيل المثال في 6:30، نعم، فما بين طلوع غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا هو الليل، كم ساعة؟ 9 ساعات. نعم. نعم، يعني من 6:30 إلى 6:30 9 ساعات. نعم، اقسم 9 هذه على 2 4:30، تضاف 4:30 إلى 6:30 تصير 10:30. نعم، تصير 11. نعم، تكون 11. نعم، إحنا 11 منتصف الليل. نعم، 11 في ثلاثة الأيام منتصف الليل. أحسن الله إليك، الله فيكم، الله يجزاكم خير، حافظك الله وأهلا بك. نأخذ اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال هذا، تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها في مصلى المدرسة دخلت مع وكنا زميلات يصلينا، فدخلت معهن وكنا في الركوع، فركعت بتكبيرة واحدة ما كبرت للإحرام، وإنما جمعت تكبيرة الإحرام بتكبيرة الركوع بتكبيرة واحدة. المهم أنها استمرت في صلاتها، شكت في هذه الركعة هل هي صحيحة أم لا، فزادت في بعد سلام الإمام زادت بركعة، فما حكم هذه الزيادة وما الأولى بالنسبة لها حفظكم الله؟ إذا جاء المصلي والإمام راكع فإنه يكبر أولا للإحرام وهو قائم، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد إلا بها، ثم يكبر للانتقال للركوع ويتابع الإمام. لكن إذا خشي من رفع الإمام وأراد أن يقتصر على تكبيرة واحدة فلتكن هذه تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الركوع، يعني ينويها تكبيرة للإحرام، تكبيرة الإحرام نعم، وتدخل فيها تكبيرة الركوع. لكن إن نوى تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام فالصلاة لم تنعقد، ما صحت الصلاة، الصلاة كلها باطلة فتعاد. ما إذا نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام دخلت فيها تكبيرة الركوع وليس بحاجة إلى زيادة ركعة، لأن إما أن تكون الصلاة كاملة وصحيحة فإذا نوت تكبيرة الإحرام، أو تكون الصلاة باطلة لأنها لم تنعقد لعدم الإتيان بركنها وتكبيرة الإحرام. إن نوى الجمع بينها فضيلة الشيخ، نوى أنها تكبيرة إحرام وركوع مرة واحدة، لا بأس تدخل فيها. نعم، نعم. وعلى كل حال الركعة المزيدة هذه لا قيمة لها، لا غير. نعم، نعم، كانت عن جاهل لا لاغية أو نسيان أو ولا تضر صلاته، صلاة صحيحة إن شاء الله. الحمد لله. هذه زائدة لاغية. نعم. لأن الجاهل مثل النسيان. نعم. ينزل الموجود منزلة المعدوم. أحسن الله إليكم وإلى الشيخ. نفع بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد للبرنامج عبر الفاكس، يقول جدتي توفيت قبل شهر ونصف تقريبا، عند إنزالها للقبر أنزلها أخي وابن خالتي وثالث، وكان الرجل الذي في المقبرة يوجههم، لكنهم ذكروا لنا أنهم عند إنزالها للقبر خرجوا ولم يكشفوا عن وجهها جهلا منهم، فماذا عليهم وعلينا؟ المرأة محرمة ولا؟ ما ذكر شيئا من هذا. لماذا ويبدو أنها في الرياض، في الغالب أنها ليست محرمة. نعم. هو ذكر في لماذا يكشف وجهها؟ يبدو أنه يعني يفهم أن هذا لازم يعني. لا لا لا لا يجوز كشف وجهه، بل يوارى البدل كله بالكفن. نعم. نعم، إنما تحل العقد بعد وضعها في من قبرها. ومن جهل بعض الناس، يعني أنا حضرت دفن امرأة وقالوا إنها تستلقى على ظهرها ويكشف وجهها لترى ربها، هذا جهل. هذا جهل، وإلا فالأصل أن تكون مستورة بالكفن جميع بدنها، لا يظهر منه شيء، وتحل العقد التي على الجنب. تحل العقد. نعم. سابكم الله فضل. لأنه هو يسأل يقول ماذا علينا وعليهم، ما خشف وجه، ما لهم شيء. أحسن الله إليكم. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ عبد الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف حالك؟ بارك الله فيك. خير الله يسيبك ويحفظك. الله يبارك فيك عظم أجرك. الله خير. أقول بارك الله فيك، كيف ينصر المسلم كتاب الله عز وجل؟ ينصره بتعظيمه. نعم. يعظمه في نفسه وينشر حرمته بين المسلمين. نعم. بالعمل به. نعم. يكون داعية بقوله وفعله. نعم. إذا نظر الناس إليه عالما عاملا داعيا إلى ما يعلم، اقتدى الناس به وأخذ وسحق مثل أجورهم. نعم. ونصر كتاب الله بالعمل به وتطبيقه. نعم. وقراءته على الوجه المأمور به والاعتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. نعم. مقصود أن مثل هذا ينبغي أن يعظم في النفوس، وفي أقول يعظم في نفوس الناشئة من الكبار والصغار على جميع المستويات. نعم. ولا يجوز التعرض لإهانته بحال من الأحوال. نعم. طيب بارك الله فيك، هل تعليم القرآن والحث عليه من نصر القرآن العظيم؟ قل جاء جمع جاء في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على تعلم القرآن وتعليمه. نعم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. لا يمكن تعظيمه إلا بمعرفته ومعرفة محتواه. نعم. والعمل به، وليس هناك وسيلة إلا تحفيظه وإقراءه وتفسيره والعمل به. نعم. القرآن العظيم قد يكون في يد الصبي الصغير أو يد الطفل الصغير في حلقات التحفيظ وغيرها، كيف نشعر بأهمية هذا القرآن؟ يربى على هذا، يربى على هذا أن هذا كلام الله جل وعلا، وأن فضله على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه. نعم. لا يمس أحد إلا بطهارة، ولو كان صغيرا إذا كان يفقه ويميز ويعرف يتوضأ لا بد يتوضأ. نعم. يعني يعلم على هذا الأمر. لا يربى على هذا، لا بد أن يربى على هذا. نعم. طيب بالنسبة بارك الله فيك للقرآن العظيم واحترامه وتقديره، إذا أراد الشخص أن يقرأه ماذا يفعل؟ هل يقرأه بدون وضوء أو لا بد من وضوء؟ أو إذا كان الحدث أصغر وأراد أن يقرأ عن ظهر قلب لا مانع أن يقرأ من غير وضوء، ولا مانع أن يقرأ وهو قائم وجالس ومضطجع، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لكن لا شك أنه كل ما كانت الحال أكمل فهو أفضل. والمقصود بقوله تعالى مثل المطهر من الملائكة ويستشعر عظمة هذا الكتاب و... نعم نعم، لأنه يخاطب الرحمن. لا يمثل المطهر الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. نعم. لا يمثل المطهر، ما المقصود بهم؟ هل هم البشر أم الملائكة؟ عند الجمهور أنهم الملائكة. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله يستدل بهذه الآية مع أنها في الملائكة على وجوب الطهارة لقراءة القرآن لمس المصحف. نعم. وأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. من البشر وإن كانت الآية في الملائكة. نعم. لأنه إذا كان هذا في شأن الملائكة الذي من شأنهم التطهير باستمرار على طهارة، فكيف من دونهم ممن تعتريه ممن يعتريه الحدث؟ هذا من باب أولى. نعم. وحديث عمرو بن حزم يا شيخ، حديث عمرو بن حزم مرسل لكن عامة أهل العلم عليه تلقاه الناس بالقبول. نعم. هل تدخل المرأة في هذا الكلام أم أن المرأة لها استثناءات؟ لا لا أبدا، المرأة النساء شقائق الرجال والحكم واحد، يعني لها استثناءات في هذا الباب. ليس لها استثناءات إلا ما قيل بالنسبة للحائض أنها تقرأ القرآن عند الحاجة، وصحيح أنها لا تقرأ القرآن كالجنوب. النفساء يا شيخ قد طول المدة عندها 40 صباح. نعم. النفساء، النفساء ما تقرأ مثل الحائض، قد تطول المدة 40 صباح، أليس هذا؟ كل حال أفتع العلم عند الحاجة إذا خشيت أن تنسى القرآن أو كانت حاجتها تقوم بذلك، معلمة أو متعلمة من أهل العلم من يفتيها بجواز ذلك. نعم. مثل الحائض. نعم. الجنب إذا آوى إلى فراشه وأراد أن ينام وقد توضى، هل يقرأ القرآن؟ لا يقرأ القرآن، الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن ولا حتى الأذكار. والأذكار التي ليست من القرآن لا بأس. آية الكرسي. وإن قرأ شيئا على أنه ذكر لا قرآن بعض أهل العلم يرخص فيه. آية الكرسي وغيرها. لا لا، آية الكرسي ولا غيرها لا يقرأ ما دام جنوبا. إذا آوى إلى فراشه ما يذكر الله طبعا؟ يذكر الله على سائر أحواله، لكن القرآن لا. آية الكرسي يا شيخ، من قرأ فقد حفظ الله، حفظه الله. يغتسل إذا أراد أن يقرأ آية الكرسي يغتسل. طيب حديث عمر يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنوب قال نعم إلى توضأ، هل يدل هذا على أنه يقرأ القرآن إذا ما يقرأ القرآن؟ ينام لكن ما يقرأ القرآن، له أن ينام وله أن يأكل لكن ما يقرأ القرآن ولا حتى آية الكرسي، كما أنه ليس له أن يصلي. نعم. لكن هذا استثناء يا شيخ. استثناء إيش؟ استثناء أنه إذا أراد أن ينام يعني الآيات التي هي مثلا دعاء وتقال في سائر الأحوال على أساس أنها ذكر أو دعاء يتجوز فيها بعض أهل العلم. نعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إذا قال الإنسان وهو جنب قاصدا بذلك الدعاء بعض أهل العلم يتسمح بهذا، أما على أنه قرآن لا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن. أليس الشيطان علم أبو هريرة سورة آية الكرسي وهو نجس؟ ألا يؤخذ هذا أنا نجس هذا؟ نعم يا شيخ. من النجس؟ الشيطان. شيطان تريد من المسلمين يقتدوا به؟ لا، يوم علم أبو هريرة رضي الله عنه. أعرف أنه علم أبو هريرة وهو الرجس النجس. نعم. نعم، هو الرجس النجس كما في الحديث. الرجس النجس. إيه نعم، لكن تريد الناس يقتدوا به؟ أنا لا أريد أن يقتدوا به. إذا ما يجوز يا أخي. المؤمن لا ينجس أبدا كما قال أبو هريرة. على كل حال لا يقتدوا به. لا يقتدون بالشيطان. لا يقتدون به. لكن حديث المؤمن لا ينجس. المؤمن لا ينجس طهارة معنوية بلا شك. نعم. لكن الحدث يحدث، والحدث وليس بنجاسة. نعم. إنما وصف حكمي يمنع من مزاولة الأعمال والعبادات التي تشترط لها الطهارة. نعم. أليس غسل الجناب متسع؟ كيف؟ غسل الجناب متسع. متسع يغتسل وينتهي منها. لكن أول ما يريد. لكن عند النوم إذا أراد النوم له أن ينام بعدين يتوضأ. بارك الله فيك يا شيخ. حفظك الله. السلام عليكم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله وجزاه عنا خيرا، شكرا لجزيل طالب النزي الذي سجل هذا اللقاء، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف، ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.